بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجداؤها لظاهر التعليل كما في نظائره، ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر مع أننا لا نعتبره. قلنا بأنه من المستحبات أن يشتري بدرهم شرعي تمرا ثم يوزعه قبضة قبضة، وفي الروايات جاء تعليل لهذا العمل وبيان لحكمة هذا العمل، وأنه لعله صدر من هذا الناسك من هذا الحاج في حال إحرامه ما يستوجب الكفارة، ويمكن تأدية تلك الكفارة بواسطة مثل هذه الصدقة. وعلى هذا الأساس فالمستحب وهو نحو من الاحتياط أيضا هو أن الناسك يشتري بدرهم شرعي تمرا ويوزعه بالطريقة المتقدمة. هنا قلنا بأنه تارة لا يعلم أو لا يحصل له العلم بأنه قد صدر منه ما يوجب الكفارة، فهنا يكون عمله صدقة مطلقة، صدقة محضة، عمل مستحب قام به. وأخرى يتبين له أنه قام بفعل يوجب عليه الصدقة، يوجب عليه الكفارة، فهل أن ما أداه من الصدقة يجزئ عن تلك الكفارة أو لا يجزئ؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: والظاهر أجزاؤه، قال: والفالأقوى إجزاؤها، هذه الصدقة تجزي عن تلك الكفارة لو تبين أنه يجب عليه أداء الكفارة. لماذا؟ ما هو دليلك عندما قلت فالأقوى إجزاؤها؟ قال: لظاهر التعليل، حيث أنه ورد في الرواية تعليل لها بأنه لعله صدر منه حق أو سقطت قملة ونحو ذلك. إلا أنه تبقى هنا مشكلة أشرنا إليها بالأمس ولا بد من الإجابة عليها، وهي أن ما قصد وهو الفعل المستحب لم يقع. لماذا؟ باعتبار أنه وقع واجبا لا وقع مستحبا، إذن ما قصد لم يقع. السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك ما وقع وهو الواجب لم يقصد، باعتبار أن هذا المكلف لم يكن قاصدا إتيان الواجب بل كان قاصدا إتيان المستحب. ومن هنا قد يقال بأنه هذه الصدقة لا تجزي عن الكفارة لو تبين له ما يوجب الكفارة، فإذن يتضعف ما قاله الشارح في قوله فالأقوى إجزاؤها. لا يكون الأقوى عدم الإجزاء. لماذا؟ باعتبار أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والأفعال تابعة للقصود، وحيث أنه لم يقصد إذن لا معنى لأن يكون مجزيا ويعتبر ممتثلا. الشارح رحمة الله تعالى عليه في قبال هذه الشبهة وهذا الإشكال يجيب بجوابين. الجواب الأول الذي يقطع أصل الكلام يقول أننا لا نعتبر الوجه، لا نعتبر أن يكون بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، وهذه المسألة تقدم الكلام عنها في كتاب الصلاة، أن الإنسان هل يجب عليه في النية أن يقصد الوجه أو لا يجب عليه ذلك. بينا هناك بأنه لا يجب قصد الوجه، الوجه لا يجب قصده سواء كان بنحو الوجوب أو كان بنحو الاستحباب. هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول في المقام. الوجه الثاني الذي يشير إليه هو أنه يقول ظاهر عمله كان الاستحباب، ولكن واقع عمله كان هو ماذا؟ هو الوجوب، له كان هو الاستحباب، أما واقع العمل كان هو الوجوب. وهذا كم له نظير في الفقه وأشرنا إليه بالأمس، هو أن الإنسان صحيح قد يقصد العمل المستحب، ولكن الواقع هو أن عمله ماذا؟ واجب، كما تقدم بالأمس بيانه في مسألة الصوم. أشرنا إلى هذه النقطة بالأمس، هو أن الإنسان قد يصوم اليوم يوم الشك بعنوان الصوم المستحب، ولكنه يتبين له بعد ذلك أن الصوم ذلك اليوم كان يجب صومه، فهنا صحيح نوى الاستحباب ولكنه لا يقع إلا ذلك الواجب. إذن هذا الفعل بحسب ظاهره مستحب، ولكن بحسب واقعه واجب، فيكون من قبيل الاشتباه في المصداق. هذا كان يتصور أنه مستحب وفي الواقع هو واجب، وبعبارة أخرى هذا المكلف نوى الواجب ولكن بنحو القضية الشرطية، يعني نوى المستحب إن لم يكن واجبا، أما إذا كان واجبا فهو ينوي الواجب. هذا الذي يصوم يوم الشك بعنوان الاستحباب، هذا لا يريد أن نقول أنا أصوم هذا اليوم بعنوان الاستحباب سواء كان هذا اليوم من شهر رمضان أم لم يكن من شهر رمضان، لا يريد أن يصوم هكذا، يقول أنا أصوم هذا اليوم بعنوان الاستحباب إن لم يكن من شهر رمضان، أما إذا كان من شهر رمضان فأنا أصوم هذا اليوم بعنوان أنه واجب. إذن ظاهر العمل يكون الاستحباب، ولكن واقع العمل يكون ماذا؟ يكون هو الوجوب. فلهذا في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم قال ولا يقدح اختلاف الوجه، حيث أن ما كان عليه ما من شغلت به ذمته هو الوجوب، وما أتى به هو المستحب. قال هذا لا يقدح في صحة إجزاء ما وجب عليه، وأن ما أتى به يجزئ عما وجب عليه. ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر، حيث أن هذا مبني على الظاهر وهو أنه أتى بالعمل المستحب، أما ابتنائه على الظاهر يقول ظاهره، وهذا هو الوجه الثاني الذي أشرنا إليه للوجه الأول، ظاهره أنه مستحب ولكن واقعه هو الوجوب. لابتنائه على الظاهر مع أننا لا نعتبر الوجه، وهذا هو الوجه الأول الذي أشرنا إليه، وهو أن الوجه غير معتبر من الوجوب أو الاستحباب. ثم من المستحبات التي لا بد أن تكون في المقام هي العزم على العودة إلى الحج. يستحب للإنسان الذي ذهب إلى الحج أن يعزم على أن يعود إلى الحج مرة ثانية، لا أن يعزم على العدم، ولا أن يكون متساوي الطرفين، بل يعزم على العود إلى مكة. والعزم على العود إلى الحج فإنه العزم على العود والحج فإنه من أعظم الطاعات، وروي أن العزم على العود من المنشئات في العمر، كأنها تنشئ عمرا جديدا. الإنسان إذا عزم العود على إلى مكة فإنه ينشئ عمرا جديدا، هذا من قبيل الصدقة التي تدفع. قال وروي أنه من المنشئات في العمر، بمعنى أنه من عزم العود إلى مكة كأنه ينشئ عمرا جديدا لنفسه. هذا من قبيل تلك الروايات التي وردت بأنه من أعطى الصدقة أطال الله في عمره. كذلك هنا من عزم العود إلى مكة فكأنه أنشأ عمرا جديدا لنفسه. كما أن العزم على ترك العود مقرب للأجل والعذاب، وكذلك من المستحبات أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف، يعزم على العود هو ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعود، وإلا بنفسه بلا توفيق الله لا يمكن ذلك. ومن المستحبات ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى، فقد روي أنه من صلى بهذا المسجد 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رطبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمات، ومن حمد الله فيه 100 عدلت سراج العراقين ينفق في سبيل الله. لماذا سمي هذا المسجد مسجد الخيف؟ قال وإنما سمي خيفا لأن هذا المسجد مرتفع عن الوادي ويقع في أعلى الوادي، وكل ما ارتفع عن الوادي سمي بحسب اللغة خيفا أي مرتفعا عن الوادي. وكذلك من المستحبات في هذا المسجد الشريف وخصوصا عند المنارة التي في وسط المسجد، هذه الآثار الآن محيت غير موجودة هذه المنارة ونحو ذلك، وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها، ليس المراد من فوق المنارة يعني أن يصعد الإنسان على رأس المنارة ويصلي، وإلا لا يوجد مكان على رأس المنارة للصلاة، مراد من فوقها بقرينة ما يسأتي من كلام الشارح بعد ذلك، مراد من الفوق هنا يعني الأمام، وفوقها يعني أمامها، وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراع يعني باتجاه القبلة أمام هذه الأسطوانة، أمامها ب30 أو المنارة ب30 ذراع. حتى لماذا 30 ذراع؟ باعتبار أن المسجد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 30 ذراع من الأطراف الأربعة بنحو دائري، مركز الدائرة هذه المنارة، وعلى بعد 30 ذراع وحدود هذا المسجد الشريف. قال إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا وكذا عن يمينها، بهذه القرينة إذن فوقها وكذا يعني أمامها، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، إذن يتضح بأن المراد من الفوق ماذا؟ الأمام، وإلا لو كان المراد من الفوق الفوق بالمعنى في قبال التحت إذن كان ينبغي أن يقول عن يمينها ويسارها وخلفها وأمامها، وليس كذلك. روي تحديد المسجد بذلك أو روى تحديد المسجد بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. قلنا بأن معاوية بن عمار له كتاب في الحج، فأكثر الروايات الواردة في الحج عن الإمام الصادق تجد الناقل لها هو معاوية بن عمار، وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلى فيه 1000 نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة. إذن الشارح ماذا فهم من الفوق؟ فهم من الفوق مو في قبال التحت، وإنما فهم من الفوق يعني إحدى الجهات الأربع وهي الأمام والخلف واليمين واليسار، قال والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة وهي الأمام بقوله وفوقها. أما وفي كتاب الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، يعني بالبعد المذكور 30 ذراعا، إلا أن الشارح يقول ولا وجه للتخصيص، لماذا فقط أضاف الجهة الأمام واليمين واليسار، بل لا بد أن يكون الخلف أيضا موجودا، ولا وجه للتخصيص. ومما يختص به من الصلوات أي في المسجد، في المسجد خير، ومما يختص به أي بالمسجد من الصلوات صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة، هذا الذي يكون مثل المحراب، المكان الذي يكون تحت ذلك المنارة، باعتبار الصومعة هي تلك المنارة التي يكون رأسها محدب، يكون رأسها حاد جدا. على أي الأحوال، الصومعة تختلف عن القبة. القبة هذه التي تكون بالنحو الذي نراه الآن في المساجد المتعارفة، أما الصومعة في الأعم الأغلب كان يوضع على الكنائس مثلا، والآن موجود، أو على بعض المساجد القديمة أيضا تجدون فتحالة مخروطية تنتهي إلى رأس رأس حاد جدا، هذا تسمى صومعة. تحتها هذا المكان الذي هو المحراب، وكان أيضا مكان ضيق في الأزمنة القديمة، مكان ضيق لا يسع إلا للنفر أو للنفرين، النفر عادة يصلي فيه ركعتين، يقول يستحب أن يصلي في الصومعة 6 ركعات. قلت بأنه الآن هذه بعض أمور كلها غير موجودة، لأنها هذه كلها محيت الآثار وتبدل المسجد إلى وضع آخر. أما مسألة أخيرة مرتبطة بمحل الكلام، قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم، مو إلى المسجد، ها، إلى الحرم الذي ذكرنا حدوده فيما سبق من الأطراف الأربعة، وقلنا أنه الحرم معلم من الأطراف الأربعة. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا. أما إذا كانت جناية ولا حد له، لا إشكال ولا شبهة، لا يجوز له إخراجه، لأنه لا يجب عليه شيء حتى يجوز الإخراج. إنما الكلام لو ارتكب جناية فيها حد، فيها قصاص، فيها والتجأ إلى الحرم، فهل يجوز إخراجه بالقوة أو لا يجوز؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أنه ارتكب هذه الجناية الموجبة للحد أو القصاص خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم. الصورة الثانية أنه ارتكب هذه الجناية داخل الحرم. أما إذا ارتكبها خارج الحرم فلا يجوز إقامة الحد أو القصاص ونحو ذلك عليه في داخل الحرم، إلا أن يخرج من الحرم، ولا يجوز إخراجه بالقوة بالجبر. الصورة الثانية أنه إذا ارتكب هذه الجناية بما يوجب الحد في داخل الحرم هو قد انتهك حرمة الحرم، هذا الذي انتهك حرمة الحرم لا معنى لأن يكون الحرم مؤمنا له، لا معنى لأن يكون آمنا في الحرم، هذا الذي انتهك حرمة الحرم يعني لا يقبل أن الحرم مكان الأمن الإلهي، فكيف يؤمن هو فيه، بل يقام الحد أو القصاص عليه في داخل الحرام. قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا لا مطلقا أو تعزيرا أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه في الحرم الحد، هذا إذا لم يكن قد ارتكب الجناية في داخل الحرام. نعم يمكن أن يضيق عليه، نعم يضيق عليه على هذا الجاني في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق فقط، يعني لا يسهل له كل ما يريد حتى يبقى هناك سنين طويلة مثلا، بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق، لا يزاد عليه لا ببيع ولا بغير البيع من الهبة ونحو ذلك، وكذلك ولا يمكن من ماله زيادة على ما يسد بها الرمق حتى يخرج من الحرم فيستوفى منه الحق من الجنا من الحد أو القصاص أو التعزير ونحو ذلك. هذا كله إذا كانت الجناية خارج الحرم ودخل إلى الحرم. وأما فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه أي في الحرم، لأن من انتهك حرمة الحرم لا معنى لأن يؤمن داخل الحرام لانتهاكه حرمة الحرام، فلا حرمة لمثل هذا الذي انتهك حرمة الحرام. فرع وهو أنه هل أن هذا الحكم مختص بالحرم المكي أو يشمل الحرم المدني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول بعضهم ألحق المسجد النبوي ومشاهد الأئمة بالحرام، إلا أنه لا وجه لذلك. أما وجه الإلحاق فهو أنه قد عبر في رواياتنا عن مشاهد الأئمة وعن المسجد النبوي عبر عنه بالحرام، إلا أنه التعبير بالحرام ليس معناه أنه كل ما صدق عليه حرام، إذن لابد أن تكون له الأحكام الموجودة للحرم المكي. خب سمي حرم، ما عندنا كل هذه الكبرى الكلية تقول كل ما صدق على مكان أنه حرم فتجب فيه ماذا؟ أحكام الحرم المكي. لا، حرم الحرم المكي فيه هذه الأحكام، لا مطلق ما سمي أنه حرم فيه هذه الأحكام. قال وألحق بعضهم به أي بالحرم المكي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه وهو ضعيف المستند. مستنده كما قلت أنه ورد في بعض الروايات التعبير عن مشاهد الأئمة وعن المسجد النبوي بأنه حرم، حرم النبي كذا، حرم الأئمة كذا، إلا أنه هذه الكبرى غير تامة، كل ما صدق عليه حرم فتجري عليه أحكام الحرم المكي. هذا حرم صغرى صحيح، أما وكل ما صدق عليه حرم فتجري عليه الأحكام، هذه الكبرى لا دليل عليها باعتبار أن هذه الأمور على خلاف مقتضى القاعدة. يعني لو لم يرد عندنا دليل خاص على أن الحرم المكي فيه هذه الخصوصيات لكنا نقول بأنه يقام فيه الحاد ويؤخذ الحق من الجاني بلا فرق أن يكون في الحرم المكي أو غير الحرم المكي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالطواف وأعمال مناسك الحج والعمرة ونحو ذلك. بعد ذلك ينتقل إلى بحث آخر، وهو أننا ذكرنا بأن المحرم تجب عليه أو تحرم عليه عدة محرمات أشرنا إليها فيما سبق. الآن يريد أن يدخل في بيان كفارات تلك المحرمات على المحرم، يعني لو خالف ما حرم عليه في حال الإحرام ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم؟ استغفار؟ لا يجب شيء؟ تفصيل هذه المطالب. يقول يقع البحث في هذا الفصل السادس في فصلين. الفصل الأول في كفارات الصيد، وبالكفارات عددها يتجاوز 20، لعله 24-25 نوع من المحرمات التي تحرم على المحرم، إلا أنه يفرد الصيد بدليل أو بباب مختص ويتكلم في باب الصيد حدودا 20 صفحة، وعندما يأتي إلى كفارات باقي المحرمات يتكلم في 14 صفحة. 23 محرم أو ما يعادل 20 من محرمات الإحرام 14 صفحة يتكلم فيها، ولكن فقط الصيد يتكلم فيه في 20 صفحة. طبعا أنتم بعد قيسوا على هذا الكتب الحج اللي تشوفوها، هذه كتب الحج صايرة عندنا بعضهم يكتب 5-6 مجلدات في الحج، فد مجلدين مولانا كاتبنا مالك فد واحد رايح إلى الغابات يريد هناك يتونس، فشوف إلى فلان شيء صاد شيء سوي، إذا فلان شيء صاد شيء سوي، إذا فلان شيء صاد شيء سوي، وهكذا. الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نتكلم في كفارات الصيد، يقول لأن الناسك جاء متنسكا عابدا هناك، لا جاء متنزها طائدا. أخذ هذا الجاي هناك جاي للصيد، جاي لو جاي للعبادة، حتى أنه مولانا نفصل أقسام الحيوانات. أصلا هاي الحيوانات مولانا أن تروحوا إلى شبه الجزيرة العربية شوفوا واحدة من هذين أنتوا تلقون أصلا كثير من هذين الحيوانات أصلا لها وجود في تلك المناطق. إن قلت لعد هذه الروايات لماذا وجدت؟ طبعا الروايات كثيرة في أنواع الصيد. المسألة المهمة أنه في تلك الأزمنة مولانا مكة المكرمة وما حول مكة المكرمة كأنها مكة كانت فيها هذا المسجد، وسموها قرية شوية، قرية كبيرة مو أكثر من هذا. فلهذا المنطقة كانت قابلة لكل هذه المسائل، أنواع الحيوانات لعله تأتي فيها، هناك في الطريق بعض الأحيان كانوا يتيهون الطريق، يظلون الطريق، يحتاجون إلى صيد الحيوانات حتى من منطقة الميقات إلى أن يصل إلى مكة يومين ثلاثة في الطريق، يحتاج إلى طعام وأمور أخرى في الطريق. مولانا بعض الحيوانات لعله تحاول ماذا أن تهجم على هذا وهذه القافلة الموجودة في الطريق، ألف مشكلة ومشكلة كانت. فلهذا كثرت الأسئلة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأئمة بمقتضى الواقع العملي الذي كان يعيشه المسلمون في تلك الأيام أجابوا على تلك الأسئلة. أما عندما انقطع الواقع العملي الذي كان في تلك الأزمنة، الآن فد واقع عملي آخر على الإطلاق، أنت لن تجد هذه الحالة في مكة لعله منذ مئات السنين وإلى آلاف السنين الأخرى، أنه توجد مثل هذه الحيوانات حتى صد تصاد. ولكن أنت مع ذلك تجد أن فقهاءنا المعاصرين حتى في هذا الزمان، حتى في هذا اليوم اللي احنا جالسين هنا، من يدرس كتاب الحج ويأتي إلى كتاب الصيد ويقف فيه سنة وسنتين، هذا ليس له وجه إلا هذه الجهة. التفتوا لها النقطة، ليس له وجه إلا هذه الجهة، وهو أن الفقيه الذي تنبط الحكم لا ينطلق من مشكلات هذا الواقع، وإنما ينطلق من مشكلات ماذا؟ الواقع الذي عاصره المسلمون قبل ألف سنة. فلهذا أنت تجد الشقة بدأت تبتعد، تكون الهوة كبيرة بين الفقه الموجود في الرسالة العملية وبين حاجات الناس. ليش؟ لأن حاجات الناس منطلقة من هذه الشرائط الزمانية والمكانية، حاجاتهم هنا، ولكن الفقيه من ينطلق؟ ينطلق من هذه المشكلات المعاصرة، لو ينطلق من مشكلات عصر النص، ينطلق من تلك المشكلات. ومن هنا الإنسان يرجع للرسالة العملية، ولأن لا يجد مبتغى، لا يجد السؤال الجواب الذي يريده، المسألة التي يريده. فلهذا واحدا من أهم وظائف الفقيه هو أن ينطلق من واقعه ثم ينظر إلى الرواية، مو ينطلق من واقع الرواية، لأن واقع الرواية هي واقع ماذا؟ واقع الراوي. وإذا كانت تفصل بيني وبين الراوي 10,000 سنة، والآن تفصلنا إحنا 1300 سنة، 1400 سنة، إحنا قمولانا آية منزلة ما عدنا بعد الحجة سلام الله عليه، بعد 100 سنة يزيجي، بعد 10 سنوات يزيجي، لعل الحجة بعد 50,000 سنة ما يزيجي. بس أنتوا بعد 50,000 سنة الواقع المعاش ما هو؟ المشكلات الموجودة ما هي؟ إذا هذا المنهج يمشي، معنى ذلك أنه أنت تنطلق، معناه أنت تنطلق لحل مشكلات واقع من خلال أي واقع؟ من خلال واقع آخر لا يرتبط بهذا الواقع بأي علاقة. فلهذا الفقيه، وهذه هي نظرية السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، يقول الفقيه إذا أراد أن يكون فقيها قادرا على إدارة الحياة، مو فقيها يكتب رسالة عملية. الفقيه اللي يكتب رسالة عملية يقعد مولانا 50 سنة في البيت ويقرأ الكتب الفقهية والروايات ويكتب رسالة عملية، هسه تفيد الناس ما تفيد الناس مو مسؤول بعد عن الشغلة. وكما هو المتعارف الآن الرسائل العملية أنت تجدها مولانا وكأنها نسخ متعددة، ولكن فد مكان بها وحدة أقوى، فد مكان بها وحدة أقوى، فد وحدة مكان فيها أظهر، فد وحدة أخفى. هذا اللي ولا أنت أكثر من هذا الفرق إلا في مسائل. الآن بعد وفاة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أنا بودي الإخوة يرجعون إلى هذه الرسائل التي صدرت حديثا بعد السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يرجعون إليهم يسوون فد مقارنة، يشوفون بأنه رسالة السيد الخوئي في منهاج الصالحين وهذه الرسالة الجديدة التي صدرت في كم مورد تختلف عن منهاج الصالحين، وتلك الموارد التي تختلف هي مرتبطة بحياة الناس لو مرتبطة بفروض النظرية لا واقع لها. بودها مثلا اخذوا كتاب الصلاة، اخذوا كتاب الصوم، اخذوا كتاب الحج، شوفوا بأنه جد يختلف. عندي مشاهد على ما أقول، ها الشاهد على ما أقول أنه أنت وجناب زيد وعمر وبكر اللي بكر مقلدين لعشرين مجتهد من الصليين وصلون فالصلاة لعشرين صلاة، خفت شك الصلاة وصل. هذا معناه في الأمور المرتبطة بالصلاة ولنا اختلاف مقر. هستفد فروض نادرة ما أدري شلون جاية في ذهن فلان فرض لها فد فرض ومطيها، يجوز اختلافنا. اذهب إلى الصوم كذلك، اذهب إلى الحج كذلك، أنت في الأمور العامة لا تجد ذلك الاختلاف. الفقيه لكي يكون قادرا على إدارة الحياة لابد أن ينطلق من الواقع المعاصر، مو ينطلق من الواقع المعاصر لعصر الراوي، لا لابد أن ينطلق من هذا الواقع ثم ماذا؟ ثم يرجع إلى الرواية ليرى بأنه ما هو الحل الذي تعطيه الرواية، يرجع إلى الإسلام ليرى ما هو الحل الذي يعطيه الإسلام، ومن هنا تجد بأنه تختلف الفتاوى. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه من انطلق من واقع الناس، من واقع الإسلام كدولة، وجدت أن فتاواها اختلفت 180 درجة عن الفقهاء الذين يفهمون الإسلام من خلال الكتاب لا من خلال الواقع. ليش اختلفت فتاوى الإمام مع فتاوى كثير من الفقهاء؟ شنو منشأ أن السيد الإمام من مدرسة وأولاك من مدرسة أخرى، منشأ أن السيد الإمام عنده فد روايات ذلك ما وصلت إليهم تلك الروايات، من شاء أن هذا يفكر بطريقة ذولاك يفكرون بطريقة أخرى، من شاء أنه هذا تربى في حوزة في غير الحوزة التي تربى فيها الآخر. أبدا مولانا، الحوزة واحدة والمدرسة واحدة والروايات واحدة والأساتذة هم جميعا خب لماذا اختلف طرز الاستنباط من الإسلام؟ هذا ما هو وجهه؟ وجهه لأنه انطلق من الواقع لفهم الإسلام، عندما انطلق من الواقع لفهم الإسلام أعطاه الإسلام جوابا آخر غير ذلك الجواب الذي ينطلق فيه الفقيه، مو من الواقع بل من واقع الراوي لفهم الإسلام يحصل جوابا آخر. لهذا أنتم تجدون في الروايات العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، العارف بزمانه. كيف يمكن للإنسان أن يجلس في بيته ويطالع الكتب، تلك مئة كتب، الكتب التي مرتبطة بواقعا قبل 1000 سنة ويكون عارف بزمانه؟ ممكن بعد يكون عارف بزمانه؟ التفتوا لها النقطة، بالكم أن تقعوا في خضم هذا البحث الفقهي النظري. الفقه مولانا للعمل، الفلسفة الأساسية للفقه هي العمل مو شيء آخر. الفقه ليس بحث العلم به كمال، لا لا لا لا أبدا، هذا ليس من الأبحاث. إن صحت عندنا أبحاث فيها جانب العلم بها، العلم للعلم، لا لا، الفقه للعمل. فإذا لم يكن هناك عمل مترتب على الفقه أساسا ذلك الفقه يكون لغوا لا فائدة. شنو فائدة الآن جنابك تعال صير أعلم الفقهاء ولكنه لا علاقة عندك بالواقع ولا تفهم الواقع ولا تستطيع أن تجيب على مسألة من مسائل الواقع، أنا ماذا أفعل بفقهك؟ شنو فائدة فقهك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على ذلك الإنسان في المسجد النبوي أو في مسجده، يجد الناس حوله ملتفين، يا أبا من فلان؟ قالوا علامة. علامة يا أبا شنو يعرف هذا العلامة؟ قال عارف بأنساب العرب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم إما آية محكمة وإما سنة وإما فريضة. هذا العلم. ليش مولانا يا ابن يا رسول الله؟ باعتبار أنه العلم بأنساب العرب هسه فلان يرجع إلى قحطاني اللي يرجع إلى يعرب ثم ماذا يعني؟ مو معناه أنه نسد الباب ها نقول ما نحتاج لا زين، ولكن هذا هو العلم الذي ينفع الناس. لو الآية المحكمة أو الفريضة أو السنة العادلة تنفع الناس. نحن نريد علما ينفع الناس. التفتوا طبعا أنا لا أقول هذا الكلام في الفقه. واحد يقول لي سيدنا العاد شو سوون أنتم بأصالة الماهية وأصالة الوجود؟ بني في أصالة الماهية وأصالة الوجود إذا ما يرجع إلى عقيدة الناس وإلى اعتقادات الناس أيضا لا فائدة منهم. شو نسوي في مولانا؟ إذا نقرأ احنا ذاك باعتبار أنه نريد أن نصحح الرؤية الكونية مو مطلبها. هذه العلوم لا تأخذكم إلى جانب النظر، فقط أنت تحفظ الكلمات والفتاوى والفروع و ولكنه أسأل الآن مولانا تعالى فإن شاء الله نقالت في فايت الفارات الإحرام مال الصيف مولانا، ففي النعام كذا وفي الثعلب كذا وفي الأرنب كذا وفي القطا كذا، بينك وبين الله انت الى الان هاي الحيوانات تتفد مدة تروح تقرأ حيوان الدميري حتى تفتي مدني شنو الا نسانها، لان حيوانات يا اقسام حتى يجب ولا يجب اظن مدري شنو، ولكنه تبقى انت بد عمر في كتاب الحج. انا بودي انه انت تروحون تشوفون كتب الحج المكتوبة، انا ما اقول جزافها بعضهم كتب 10 مجلدات في الحج، انت من تيجي تعاين تقول خوب الحمد لله هذا بعد تفصيل به في الحج مولانا، تعال مولانا يشوف نفسه مولانا الثعلب والأرنب والبغال والحمير والقافلة إذا انكسرت بالله عليك آخر أنت انصافا يعني فقه أهل البيت وهذا يعني يعني بالله عليك لو واحد يجي الآن من الغرب، لو يجي واحد من الذي يعرف العالم ماذا دا يحدث فيه، العالم الذي الآن دا يحدث فيه ارتباطات أن الكرة الأرضية تكون كبيت واحد، احنا بعد نزل نتكلم في احكام انه إذا القافلة اذا انكسرت والبغال هيك صارت والحمير هيك صارت، هذه يعني احنا في العصر احنا مولانا لا بينك وبين الله احنا في العصر دا نعيش، لو دا نعيش عصرنا الخاص وعلى اساس هالكتبهم يردون يدعون انه انهم مراجع هذا العالم مولانا. هسه تقول لي انه يا بشير الملازمة انت كتبت خب افترض في كتاب الحج كتبت لنا 10 مجلدات وهالشنو ارتباطه بينه؟ اذا انا اصلح لقيادة العالم منين جايب هالشنو ملازمة بيناتنا؟ شنو الملازمة بين الامرين؟ هذا من قبيل مولانا يقول انا كتبت في الموسيقى هيجي هيجي هيجي هيجي اذا انا قائد العالم. شنو علاقة مولانا اكتب في الموسيقى؟ تخل ما كتبت في الشيء مرتبط بحياة الناس بواقع الناس بمشكلات الناس. تجي انت الى الطهارة عندك نفس المشكلة، تجي الى الصلاة عندك نفس المشكلة، تجي الى احكام الصوم عندك نفس المشكلة. الان انتم تدرون بانه هذه مسائل احكام الصوم المرتبطة مولانا بالعمال ويقع الصوم في شهر رمضان اجد اكو مسائل، ما يقدر مولانا يروح الى هذه المعادن ويشتغل ويصوم، ما يقدر مولانا وسنطمع الشهر هو وضعه الشكل، مو قضية انه والله فات شهر رمضان خلي يعطله كذا يروح، ما يقدر يعطل مولانا. قلت انا هي احكام الاضطراريات وما نضطر هذا اني اسويه له شريعة هذا حكم اننا تبين المطلب من اساسه تبين احكامها الاولية. لكن انت الى الان تجد بانه هنا نعيش كتاب الصوم مالنا وكأنه العالم وكأن الصائمين وكأن المكلفين هم قبل 1000 سنة، مع ان المكلفين اختلفوا او لم يختلفوا، ظروفهم المعاشية الصناعية الحياتية الاجتماعية تغيرت أو لم تتغير. التفتوا لها النقطة، هذا الجيل اللي يجي إلى الفقه لا يبقى مولانا بعد 20 سنة يصير ما زدت في البلد إلا نسخة، ذاك أجد إلا حفظت كتاب البخاري قال ما زدت في البلد إلا نسخة، حفظت كتاب البخاري ثم ماذا يعني؟ بس أنت مولانا احفظ لي رسالة عملية، مو احفظ لي رسالة عملية، احفظ لي فدورة فقه استدلالية ولكن هذا الفقه لا علاقة له بواقع الناس. خب ما زدت في البلد إلا نسخة، حاولوا أن تروحون إلى الفقه الذي يفيد. طبعا إذا أنتم ما تتحركون اطمئنوا أن أساتذة الحوزة يبقون على هذا وضعهم، إذا هو يشوف يبين كتاب الحج في باب الصيف أنت متروح تقعد 500 طالب يبطل الدرس ماله لو ما يبطل؟ هو ما يبطل يبقى يدرس. اما لو انت ما تروح الدرس تروح تقول له لا انا اريد هذا البحث، تبحث اجي درس، ما تبحث ما اريد الدرس. هو يضطر عمليا ماذا؟ ان يتوجه الى ابحاث جديدة. اما من يشوف مولانا في كتاب الطهارة يوقف 15 سنة ويحضروا له 2000 طالب، وليش يغير من منهج؟ احنا نجبح وما يغير من منهج. هذه وظيفتكم انتم، هذه وظيفة الجيل الجديد الذي يأتي الى الحوزة ليغير من واقع الحوزة بما هو في صالح الاسلام، بما هو لرفع مشكلات المجتمع المعاصر، لا لرفع، لا للحديث عن مشاكل لا ترتبط بواقعنا المعاصر. فستعالوا مولانا الى الصيد. قال الاول في كفارات الصيد: ففي النعامة بدنة. استدل عليكم، هاي كل عمركم انتم شايفين نعامة الا في حدائق الحيوانات، ها، والا في المكان نعامة ما تجدون. هسهو سيفترضوا تجدون النعامة. ففي النعامة بدنة وهي من الإبل. النعامة ما هي؟ قال وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين. فلهذا إن شاء الله نحاول أنه فقط نقرأ ونوضح المثل والشرح، وإلا نقف توضيحات وأمثلة هو أما نحتاج. قال وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين، سواء في ذلك كبير النعامة أو صغير النعامة، سواء كانت تلك النعامة ذكر أو كانت أنثى. خب البدنة التي نذبحها إذا كانت النعامة المصطادة كانت أنثى، البدنة يجب أن تكون أنثى؟ يقول لا، يمكن أن تكون البدنة التي هي من الإبل، وأنا قلت وهي، هذه بينت النعامة لا مو النعامة، وهي البدنة، البدنة وهي من الإبل الأنثى، مو مقصود ففي النعامة وهي، هذا الضمير مو هي يعود على النعامة، يعود على البدن، وهي من الإبل الأنثى. خب هذه النعامة التي يجب فيها بدنة لابد أن تكون كبيرة، يقول لها كانت كبيرة أو كانت صغيرة، سواء كانت ذكرا النعامة أو كانت أنثى لا فرق، ولكن الأولى الأفضل أن تكون هناك مماثلة بين النعامة من حيث الذكور والأنوثة وبين البدنة التي تذبح كفارة عن تلك النعامة، عن ذلك الصيد. الأولى المماثلة بينهما في ذلك، يعني في الذكور والأنوثة مولانا، مو في مطلقا أي في الصغر والكبار كما يقول في الحاشية، لا، مو أنه إذا كانت النعامة صغيرة بدنة مصير صغيرة، لا لا، بدنة كبيرة تبقى، لأنه قال سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، يجب بدنة لا فرق. نعم هذه والأولى المماثلة، الأولى المماثلة أين؟ في الذكورة والأنوثة فقط، والأولى المماثلة بينهما في ذلك. ثم الفض، خب افترضوا بأنه لم يجد بدنة حتى يذبحها عن تلك أو يجعلها كفارة عن ذلك الصيد. قال يجعل قيمتها، يشتري بقيمة تلك البدنة، بدنة كانت 1000 دينار أو 1000 درهم، فبتلك القيمة يشتري فنطة ويوزعها على 60 مسكين. حتى كم يعطي لكل مسكين؟ سيأتي بعد ذلك أنه يعطي لكل مسكين مدمن الطعام أو يعطي لكل مسكين مدين من الطعام. طبعا هذه المسألة لعله في تلك الأزمنة هواي كانت واقعية، وهي أنه قيمة البدنة كانت تعادل ماذا؟ 60 مدا من الحنطة أو 120 مدا من الحنطة، مع أنه في مثل هذه الأزمنة البدنة تعادل ماذا؟ لعلها تعادل 500 مد من الحنطة، 1000 مد من الحنطة، إلا أنه في تلك الأزمنة لعله هذه القيمة كانت ماذا؟ قيمة البدنة وقيمة 60 مد من الحنطة متقاربة، أو 120 مد من الحنطة متقاربة. قال فإن لم يجد البدنة ثم الفض، أي فض ثمن البدنة، قيمة البدنة قيمتها 1000 درهم، فيشتري بها حنطة. لو تعذرت، يعني لو تعذرت البدنة، ثم الفض على البر وهو الحنطة، وإطعام 60 مسكينا والفاضل من قيمتها. فإذا زاد مثلا قال ما زاد فهو له. بعد لا يشترط أنه يطعم ماذا 70 مسكين 100 مسكين 500 مسكين، لا يكفي أن يعطي بقيمة 60 مسكين يعني 60 مد أو 120 مد، وما زاد من القيمة فهو له. والفاضل من قيمتها عن ذلك له، أي لنفس المكفر، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز. خب الآن هذه القيمة تعادل 50 إعطاء 50 مسكينا 40 مسكينا، هل لابد أن يعطي من جيبه من كيسه إضافة حتى يكمل 60 مسكين؟ قال لا، لو كانت زيادة فله، ولو كانت نقيصة فلا يجب. هذا من قبيل أنه له الغرم ولكن ليس عليه الغرم. ولا يلزمه الإتمام لو أعوز، ولو فضل من البر ما لا يبلغ مدا. ومولانا هذا الإنسان بعد أن وزعه 50 مسكين بقي فد مقدار لا يكفي لإعطائه لمسكين. أي مقدار لابد أن يعطى لمسكين؟ مد واحد، هذا نصف المد. مدان لابد من إعطائه للمسكين، بقي ماذا؟ مد واحد. ماذا يفعل؟ قال يعطيه أيضا لمسكين. يعني لا يشترط لو كان قليلا، لا يشترط أن يتممه أو يعطيه للآخرين، لا يعطيه لمسكين آخر. ولو فضل من البر ما لا يبلغ مدا، هذا لو قلنا أن المسكين لابد أن يعطى مدا واحدا، أو فضل من البر ما لا يبلغ مدين، هذا إذا قلنا أن المسكين لابد أن يعطى مدين، دفعه إلى مسكين آخر وإن كان قليلا وإن قلا. فإن لم يجد، الآن لم يجد لا بدنة ولا إطعام، لم يجد، فماذا يفعل؟ قال ثم صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفاضل يأتي. والحمد لله رب العالمين.